له دروك بيتش بيك اس مادافوكا شربت مسبان بس حور فات البوكا خط صغير الليل فات الجيم ام الشوكر اي نيد الدكتور عندي خويا شاتري كل ما ننساهم نتفكرهم تقوى الباتري توش تحل في فمك برا زنك خذ بخاتري اي نيد الدكتور واو واو واو واو